الله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقال الملأ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما بل نظنكم

Okay. تئس بما وهي تجري به قال سآوي وإن وعدك الحق

ولا تتولوا منه الشافعي. صل صل صلي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا تلك بعض آلهتنا.

المتفكات بالخافي وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاصي وجاء فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما صر الماء حملناكم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وَا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا ترى والنهار إذا جليها والليل إذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.